One, two, three, we want la jiri. كل ما نسمع حاجوك لحمي ألف يدي معنا هدي وقول إن شاء الله يسترها ربي. لا جيلي هي بلادي ونحبها في قلبي. ولادها داروا التوراة منهم بابا وجدي قواوي والشيخ سعدان. لا جيلي لا جيلي سيبو.